Thank you. والذين آمنوا وعملوا الصالحات والله الشيخ عبد الرؤوف بيسمع والله العظيم الشيخ عبد الرؤوف قلت لك ابكر متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين حجرة فيها هذا هذا الجمال. الله الله الله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا Amen. تمام والذين آمنوا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم إيمانا ألحقنا بهم ذريتهم يا رب. كم قرش كده عشان ما يتعبش ودينا الجوكه والله يبقى ولا قرش كده وهتنى اي عشان ما يتعبش ويخوف عليهم غلمان له ويخوف عليهم غلمان